قال الراوي حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل من اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن طلبته. يذكر مالك رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز أفتى ولا كتب إلى عماله؟ كتب. نقف عند هذا الأثر. إذن العلم يؤخذ بالكتابة ولا لا؟ بشرط أن نتأكد بأن هذا كتاب رسمي، لأن الخليفة حينما يكتب لعماله، الآن البريد الرسمي بين الإيش الدوائر فيه شك هذا ولا فيه تزوير، يختم بختم الإيش الدائرة ويختم بختم الإيش الأمير أو الخليفة، وهكذا التعاليم أو المراسيم أو الأوامر التي تصدر من الرؤساء إلى المرؤوسين لها حكم التنظيم. وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الخليفة الخامس الراشد، يعني يلحق بالخلفاء الراشدين الأربعة لما كان على يديه من العدل ولما كان منه من اتباع السنة. فها هو يكتب لعماله يبين لهم، وهذا واجب ولي الأمر، إذا كان في بعض الأمور التباس فعليه أن يبين لهم، وإذا كان فيه خفاء أن يكشف لهم ذلك، وهكذا. فاهتم عمر بن عبد العزيز بأمر النساء وما يتعلق بالصداق، وكتب إلى عماله أن كل ولي اشترط حباء لنفسه وعقد العقد على هذا الحباء، ما حكم هذا الحباء للولي؟ قال كل حباء اشترطه الولي فهو للمرأة إن ابتغته. وتعليقه للمرأة على ابتغائها إياه لأنه حق من حقوقها، إن تسامحت وتركت هذا الحباء لأبيها لأخيها لولدها لوليها فهذا حق لها تنازلت عنه، وإن طلبت وقالت لا هذا حقي بما تأخذه وهو مقابل زواجي، الذبع لها والصداق لها. ومن هنا نجيب على ما قال الشيخ بأن الصداق حقيقة ملك للمرأة، لأن الذبع لها وهو الذي أبيح منها، فليس لأبيها ولا لأخيها ولا لولدها ولا لأي كان حق في هذا الصداق. وكل ما عقد عليه العقد وأبيح به البضع فهو للمرأة، إلا أن الحنابلة يقولون للأب وحده أن يتملك من صداق ابنته، فلو أن الصداق 10,000 وأخذ الأب 5,000 وأعطى البنت 5,000 وطلق الزوج زوجته قبل الدخول، له أن يرجع بيش بنصف الصداق، يقول للبنت ادفع 5 التي عندك. طب اللي عندك انت؟ لا أنا امتلكتها. فهل امتلكها على أنها صداق ابنته؟ لا، امتلكها على أن للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء، أنت ومالك لأبيه. وعلى هذا لو أن للزوجة مال سوى الصداق ورثت مالا من أمها وعندها مال كثير واحتاج الأب شيئا من ذلك، له أن يتملك منه، لكن بشروط: ألا يضر بولده، ألا ينقله من ولد لولد آخر، ألا تتعلق بهذا المال في يد الولد حقوق للآخرين، وهكذا. إذا مبدئيا الصداق حق لمن؟ وآتوا النساء إيش؟ مثل أولياء؟ لا، النساء. وعلى هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يجمل: كل حباء عقد به العقد وأبيح به البضع فهو للمرأة. وللعلماء تفصيل في تحقيق المنار، متى يكون الحباء معقودا عليه؟ قالوا حباء الولي إما قبل العقد وإما أثناء العقد وإما بعد أن تم العقد وانتهى كل شيء ولم يحصل دخول. فإذا كان قبل العقد قال شو أنت تخطب أختي ما مواثق لك على زواجها إلا تصدقها 10,000 ولي 1,000 مواثق. أصبح 1,000 هذا توقف عليه الوصول إليها، فعقد هذا 1,000 يسمى هباء قبل العقد. جاء وقت العقد زوج تبغى أختي نعم ما في مانع فجلسوا أزوجك في العقد أختي على 10,000 صداقا لها و1,000 حباء لي قبلت. يبقى هذا في ايش؟ في صلب العقد. بعد العقد تخطب أخته زوجتك أختي على 10,000 وانتهينا. بعد يوم يومين ثلاث يبغى الدخلة لا أعطيني 1,000 أعطيتك 1,000 هذا 1,000 قبل ولا في الصلب ولا بعد؟ بعد أن استقر العقد. قبل أن يصرب 1,000 لأخيها هي زوجته ولا لا؟ بكم؟ بالعشرة. لو دخل عليها لها أكثر من 10، لو دخل عليها في ليلتها أو من الغد ليس لها إلا 10. هذا 1,000 لحق بعد ذلك. فعمر بن عبد العزيز أجمل الخطاب، والفقهاء يفصلون ما توقف البضع عليه فهو لها، والبضع لم يتوقف على ما لحق بعد العقد، لأن البضع قد أبيح بالعقد على ما كان فيه أو ما كان من قبله. إذن ما لحق بالعقد هناك من العلماء من يقول لا حق للولي في الزوجة فيه، ولو طلق لا يرجع بنصف هذا 1,000 الذي أخذه الولي. لماذا؟ لأنه بمثابة الهدية أهداه إلى الولي دون ما إلزام عليه، لكن في صلب العقد ولا قبل العقد إنما دفعه الزوج اضطرارا ليصل إلى إباحة وحلية والزوجية للمرأة. وعلى هذا كل حباء اصطرف قبل العقد أو في صلب العقد فهو للمرأة إن ابتغته، وإن لم تبتغه وتركته فهو لمن أعطي إليه. أما إذا كان بعد العقد فهذا بمثابة الهدية يهديه الزوج لمن أهداه عليه، فإن وقعت سرقة قبل الدخول فلا يرجع بهذا على المرأة ولا على وليها. أما إن وقعت سرقة والحباء قبل العقد أو في صلب العقد فالزوج يرجع بالصداق وبإيش؟ بنصف الصداق وبنصف الحباء، الحباء لحق بالصداق في حكمه. هنا أيضا تتمة لما يقوله الشيخ، في بعض البلدان يدفع الزوج الصداقة، كم تبغوا؟ 1,000 2,000 10 خذوا، ولكن عليكم أن تجهزوا ابنتكم. جهزها بيه بكل الفراش، أوضة نوم وصالون ومطبخ ثلاجة بوتاجاز و إلى آخره. وقد نرى بعض الأشخاص قد يسترثون الكرسي الذي يجلس عليه الإنسان عند الوضوء ويكتب هذا لمن؟ للزوجة، أو هي تجهز هذا لزوجها. إذا كان دفع 1,000 فالجهاز ب2,000، من الذي يتحمل 1,000 الثاني؟ السيد أبوها. يبقى هنا الزوجة لم تحصل على شيء وكلفت أباها ضعف الصداق، يبقى الزوج دفع 1,000 وجات عروسه 1,000 ثاني كمان ولا لا؟ هو ده اللي بيحصل. إذا طلقت الزوجة ماذا أصابت؟ إيش اللي حصلته؟ خسرت نفسها وخسر أبوها ماله. في تأخذ العبد أنت وديه، إن كان ب2,000 لا يساوي 500 الآن، شارين بفرح ويبذل عشان فرح بنتي، وب5 أخذ ب6 وب7 فين يوديه؟ يبيعه في السوق بربع القيمة، هيرد على بيته ساكن في شقة قطين هو وأمها، وهي هو وأمها في غرفة والبنت وأخوها في غرفة. الأكثر فين يوديه؟ ما عنده محل، فصارت نقبة عليها لكن إذا رجعنا إلى السنة المطهرة كم تدفع؟ 10 ريال، 100 ريال، 1000 ريال، هذا حق للزوجة تضعه في جيبها. تريد الزوجة لنفسها ثيابا، عندك الصدق لنفسك، إن بذرت على نفسها وإن قترت فلنفسها، تبغى حلي اللي تبغى. وعليك يا الزوج أن تهيئ منزلك للضيفة التي ستأتي إليك، وتأتي بثيابها وحليها فقط، فتجد البيت مهيئ. إن أكرم الله الجميع بالوفاق فالحمد لله، ويتجدد الفرس كل ساعة ولا كل وقت على وفعهم، وإذا قدر الله ليس لا وفاق بينهم، يا دار ما دخلك شر، حوايجها في شمستها ومصاغها على جسمها، وفي أمان الله إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، وجب واحدة غيرها على فراش. إذا حينما نخالف السنة ونسلك سبيل التقليد وناتي في المباهى والمظاهر، نتحمل وعلينا أن نحمل ذلك، لأننا خالفنا المنهج السليم. واليوم سمعنا الخطبة في البدعة والاتباع. الابتداع في هذه الأمور وإن كانت أمور دنيوية، لكن مغايرة المنهج. لا أقول كنب ولا سراي ولا افعل ما شئت، لا قل من حرم زينة الله التي أخذ، لكن على منهج سليم. تبغى تحط في بيتك ما شئت زمانا، حتى قالوا يحرم على الرجل أن يلبس الحرير، ولكن إذا زوجته فرشت سريرها بالحرير له أن ينام عليه لأنه تبع للزوج. لكن حرم على الرجل أن يأكل في الذهب والفضة، فلو قدمت له الزوجة الأكل في الذهب والفضة لا يجوز، لأنه حرم عليها هي، حرم عليها استعمال الأواني الذهب والفضة. إذا يوسع الزوج على نفسه وعلى زوجته وعلى أهله ما شاء ما دام قادرا، ما لم يتورط في ديون وفي ربويات ويظل صلة حياته مكسور الظهر من تسديد ديونه، يبقى زواجك ايش اللي جابت كسر الظهر هذا؟ ما ناخذ على قدني، العوام يقولون مد رجلك بقدر لحافك، يبقى طول رجولك 1.5 متر وجيب لي الحاف 0.5 متر، ما ينفع هذا. اذا بهذا المثال او بهذا المنهج، الزوج عليه ان يجهز لنفسه ما شاء، والزوجة لا تتحمل من متاع البيت شيء. واذا وقع النزاع وارادت الزوجة ان ترجع بعفشها مثل ما بيقولوا، اللي جات بيه ترجع به، ملابسها ما حتدعش فيها الزوج، ثياب الزوج ومثله ومعصاته وسيفه ما حتدعي فيها الزوجة، وكل يعرف ايش متاعه الذي جاء به، وتكون المسألة على تيسير لا على تسديد وتحمل الزوجة واهل ما لا يطيقون. اذا مبدئيا الصداق لمن؟ للمرأة، وليس للولي شيء في ذلك. فان اشترط الولي حباء متميزا عن الصداق، ما حكم هذا الحباء؟ هكذا يكتب عمر بن عبد العزيز بعماله ويعمم على الجميع، هل احد خالف في هذا؟ خطاب يصدر من مقر الخلافة ويعمم في جميع بلاد المسلمين، خالف. فاذا لم يخالف فيه احد يبقى محل اتفاق ولا لا؟ محل اتفاق.